هل دراسة كتاب الوجيز في الأصول بعد الورقات مناسب؟ وما الذي بعد ذلك؟ الحقيقة أن كتاب الوجيز كاسمه وجيز لا يفي بالغرض المطلوب، وأنا أفضل في الحقيقة بعد الورقات كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي، هذا أنسب من كتاب الوجيز لمن أراد أن يرتقي بعض الشيء. وكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة كتاب جيد، لكن هناك بعض المباحث لم تخدم جيدا، ربما لأن الشيخ الجزاني رحمه الله تعالى قصد الاختصار، لكن الكتاب جيد لا سيما وإنه بفضل الله تبارك وتعالى يخلو من المباحث الكلامية المعقدة والخلافات المذهبية التي شحنت بها كتب الأصول سواء عن معتزلة أو أشعرية أو جهمية أو نحو ذلك. فسواء هذا الكتاب اللي هو كتاب الدكتور عياض السلمي أو كتاب الجزاني في معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، فكلاهما إن شاء الله طيب مبارك يفيد بعد دراسة الورقات. وإن كان في الحقيقة كتيب الورقات له شروح كثيرة جدا بين موسع ويعني أو بين متوسع فيه أو مختصر، ولست أدري اللي درس أي كتاب من هذه الكتب، لكن على كل ما ذكرت من الكتابين المذكورين فهما في الحقيقة على خير إن شاء الله.